بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. هذا لقاء جديد بكم ومع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أبدأ هذا اللقاء بترحيلي بسماحته، حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله. أيها الأحبة، نسعد كثيرا بأن نطرح أسئلتكم بين يدي سماحة الشيخ كي يجيب عنها في هذه الحلقة كما هي عادته في الحلقات الماضية في هذا البرنامج، ونرجو من الله العلي القدير أن تجد أسئلتكم إجابات كافية شافية لكل ما يشكل عليكم. كان سماحة الشيخ في الحلقة الماضية أراد أن تكون هذه الحلقة حلقة خاصة عن مسائل الطلاق وأسئلته التي تطرحونها أنتم باتصالاتكم الهاتفية وكذلك عبر موقعنا على شبكة المعلومات www.islamacademy.com. وحقيقة منذ ذلك اليوم وأنا أقرأ في هذه المسائل وأبحث كثيرا من الإحصائيات التي وجدتها مهولة حقيقة في عالمنا العربي والإسلامي، وحسبي أن أذكر إحصائية في بلد واحد فقد ذكرت المراكز أو مراكز الدراسات في هذا البلد أن 90,000 أسرة تتفتت سنويا نتيجة الطلاق في هذا البلد، وأن حالة طلاق تحصل في كل 6 دقائق، وأن ما بين كل 100 حالة زواج تتم في عاصمة تلك الدولة فقط تنتهي 33 حالة منها بالطلاق، إضافة إلى كثير من الإحصائيات التي تخيف حقيقة وتوحي بأن لدينا مشكلة فعلا وتحتاج منا إلى دراسة وإلى إيجاد الحلول المناسبة لها. لذا أرجو منكم في هذه الحلقة أن تكون أسئلتكم منصبة في هذا الموضوع وفي هذا الإطار. وأبدأ اللقاء معكم سماحة الشيخ، إن أردتم التقديم بكلمة في هذا الموضوع وأن أبدأ بطرح الأسئلة. بسم الله، نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو من الله لي ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إخواني، الله جل وعلا شرع النكاح ورغب فيه وأمر به، فانكحوا ما طاب لكم من النساء وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. والنكاح نعمة من الله على العبد، به تطمئن نفسه وتسكن روحه وتستقيم حياته ويحصل السكن، كما قال جل وعلا: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها. فالزوجة تسكن للزوج، وبالزواج تنتظم الحياة وتبني الأسر تمتد حياة بين الإنسان إلى أن يريد الله انقضاء ذلك العهد. والزواج فيه غض البصر وتحصين الفرج وتحصيل الذرية إلى غير ذلك، والتعاون على مشاكل الحياة وآلامها، فإن بتعاون الزوج والزوجة على متاعب الحياة يكون به التعاون حقا. إذ الرجل لا بد له من امرأة يسكن إليها وتشاركه همومه وأحزانه وفرحه وسروره، وليس ذلك إلا للزوجة التي جعلها الله سكنا لها. أيها الإخوة، وهذا الزواج النكاح أمرنا بالمحافظة عليه والعناية به، وأخبر ربنا أنه ميثاق وأن هذا الميثاق غليظ. قال جل وعلا: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا الزواج شرط له شروط قبل عقده، أن يكون هذا الزواج عن تراض من الزوجين وأن يكون هناك ولي يخطب إليه ليقدر بتوفيق الله المصالح من ضدها، وشرط له شاهدي عدل، وشرط له أيضا خلو يعني شاهد عدل، وشرط له تعيين الزوجين، وأمر الزوج بالصبر على المرأة وتحمل بعض ما يحصل منها، فقال له صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمان الله، استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، وإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوض. والمرأة ترغب لك دائما، بل لا بد من يحصل منها هنات وهنات، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وأمرت المرأة بالصبر على زوجها وعدم عصيانه، وقيل لها: إذا بات المرأة فإذا بات الرجل إذا بات الرجل إذا دعا الرجل وقيل له إذا وقيل لها إذا دعا الرجل امرأته للفراش فأبت فبات ساخطا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وأمرنا بالصبر كما قال كما سبق. ثم عندما يبدو النشوز أو يحصل التمرد من أحد الزوجين على صاحبه، أمر المجتمع بالتدخل في هذا الموضوع، ولا سيما الحاكم الشرعي، بالإصلاح والتوفيق. قال جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وجوز للرجل الكذب في حديثه مع امرأته، وجوز لها الكذب في حديثها مع زوجها فيما يدور في شأن الحياة الزوجية فقط. ثم إذا طول الأمر أمر بتشكيل حكمين، يعني رجلين يختار الحاكم من أقرباء المرأة وأقرباء الزوج، حتى ينظر أيمكن التوافق أم لا بد من الفراق. إذا تعذرت كل الوسائل واستحالت كل سبيل توفيق، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. عندما تعذروا كل الوسائل ولم يمكن الإفراق، فلا بد من الطلاق. ولكن هذا الطلاق لم يأتي في شريعة الإسلام معول هدي يقتنع كل رطب ويابس، وإنما جاء بطريقة منظمة سليمة. عندما يتركها الزوجان يجدان الحل الأمثل والأكمل لحياتهما الزوجية، فليس هذا من الطلاق الهدم واقتلاع الجذور وإزالة كل العلاقات، لا، وجاء لأمرين، جاء لأمور: أولا للتأديب والتوجيه، ثم جاء لإنهاء الحياة الزوجية على أسس ثابتة، لا على سبيل خصام ونزاع وقيل وقال. أيها الإخوة، عندما نتأمل قضايا الطلاق فيما يعرض علينا بالإفتاء من تلكم القضايا المتعددة، نجد أن ليس هناك مشكلة قائمة، ليس هناك عندنا مشكلة قائمة، بمعنى ليس هناك داع قوي يجب الطلاق وداع يسبب الطلاق، لا. الغالب أن قضايا الطلاق تفتر في أمور تافهة، أمور حقيقة، أمور لو وضعت هذا الميزان لوجدتها لا تسوي شيئا، لكنها يجسدها ضعفاء العقول ونافذ الصبر وأهل العجلة والتسرع الذين لا يبالون حينما يغضبون أي كيف يتصرفون. يمر بنا قواعد الطلاق للأسف الشديد أن أسبابها أسباب تافهة وأسباب ليس جوهرية، ولكنها أسباب لو تعطل الزوج قبل أن يقدم لعلم أن إقدامه خطأ. أيها الإخوة، الطلاق أباحه الشرع وشرعه الشارع وله حكمة في ذلك. اليهود في شريعتهم إباحة الطلاق المطلق، وأن للرجل أن يطلق ما شاء وكيف شاء، وفي ملة النصارى تحريم الطلاق مطلق ومنعه وبقاء المرأة غلا في عنق الزوج. والجاهلية من العرب كانوا يتهم الطلاق ويستخفون به ولا يقيمون له وزنا، وربما طلق الرجل مئات الطلقات كلما قاربت العيد رجعها، حتى قال بعضهم ربما يطلقه ألفا ثم يراجع لآخر طلقة. فجاء الإسلام ليضع الميزان العادل بين الغارين في الطلاق وبين المانعين في الطلاق، فلم يراعي في الطلاق مصلحة الرجل وحده ولا مصلحة المرأة وحدها، وإنما راعى مصالح الجميع. فأولا أباح الله الطلاق ولا شك في إباحته وشرعيته، وأنه إذا دعت الحاجة إليه فإن وجوده خير، لكن البلاء إذا استؤمن الطلاق في غير ما شرع له وفي غير الأسباب الضرورية الداعية إليه. فالإسلام حينما أباح الطلاق جعله على مراحل، طلقة أولى طلقة ثانية طلقة ثالثة. فمنع الزوج من أن يتلفظ بالطلاق الثلاث بلفظ واحد، ولما تلفظ بها رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رضي النبي وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فقال رجل: أأقتله يا رسول الله؟ يدل على عظيم ما سكت. ثانيا، الطلاق شرع كما قلنا مراحل، فيطلق الطلقة الأولى ولكنه نظم له وقت خاص بأن يطلقها في طهر ما سبق له أن جامعها، بأن يكون وقت الطلاق انتهاء طهرها من الحيض واغتسالها وكونها لأول مرة طهرت من هذه الحيضة، فيطلقها في الطهر الذي يلحق. لماذا؟ لأنه لو طلقها وهي حائض لطالت المدة عليها. ثانيا، شرع له أن يكون الطلاق طلقة واحدة. ثالثا، منع أن يطلقها وهي حائض، لأن طلاق الحيض يضر بها طول المدة وربما سبب خدوده عنها. إذا فوقت الطلاق في الشريعة وقتان: إما طهر أعقد الحيض، أو طلقها وهي حامل قد استبان حملها. فلا يطلق في الحيض ولا في الطهر الذي جمع فيه ولا يجمع عليها أكثر من طلقة في لفظة واحدة. وجاء في القرآن إرشاد الزوج المطلق أن يبقي زوجته مدة العدة عنده لعل الله أن يعيد المياه إلى مجاريها. قال تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إذا قال ولا يخرجن إلا أن يأتين وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي رجعة بعد الصلاة. فالمطلقة الطلقة الأولى والمطلقة الطلقة الثانية ما دامت عدتها باقية فإنه يجب أن تبقى عند زوجها في بيته ولا تخرج عنه أو لا يخرجها إلا إذا جاءت بفاحشة كطول لسانها وقلة حيائها، لأنها زوجته لها أن تجمل له وتحادثه وتضاجعه، ولا يلزم فقط السكنة لكن ينفق عليها ويكتوها وينظر إليها فلعل المياه تعود إلى مجالها. وشرع الله الخلع وهو الاعتياض بالمال لتدفع للمرأة للزوج ما أخذت منه فيفارقها، ولا يعد هذا طلاقا لأن هذا فراق، وربما يندمان فيعودان إلى النكاح. أيها الإخوة، المشكل الآن أن البعض من الناس يجعل الطلاق دائما على لسانه، إن نزل به ضيف وأراد إكرامه فرع امتناع قال علي الطلاق أن تأكل وليمتي وأن تطعم ذبيحتي، علي الطلاق أن تقبل هديتي، وعلي الطلاق أن تدخل منزلي، وعلي الطلاق أن لا تفعل كذا، وعلي الطلاق أن أفعل كذا. يا أخي، هذه الأمور ما علاقتها بمرأتك؟ عندك الحلف بالله إن كنت صادقا، وأما أن تجعل طلاق امرأتك دائما لسانك وتهدد به وتوعد به فأنت بهذا تهدم بيتك يوما من الأيام. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هزل الطلاق وجده سواء، فقال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح ورجع. يا أخي المسلم، إياك والتساهل به والتحدث به، صل كانك عن تنفذه، وعلى أهل المرأة وعلى أهل الرجل أن يكونوا جميعا أعوانا في نمل الشأن وإصلاح الوضع، وأن لا تكون الأم تدخل لتفسد المرأة على زوجها وتقف مع المرأة في أخطائها. قد يخطئ الزوج تخطئ المرأة، لكن ننظر الخطأ، هل هذا الخطأ يمكن تلافيه وتلاشيه والقضاء عليه؟ أما أن تقف الأم موقف الصلب وموقف العداء للزوج مع ابنتها ولو يخطئ منها فخطأ، أو يقف أهل الزوج مع الزوج مع ابنه ولو علموا خطأ فخطأ، بل أهل الزوجين يجب أن يتدخل إذا يتدخلوا عندما يرون أن القضية يمكن حلها والقضاء على الخلاف نهجه وتضييق شقة النزاع هذا. وأسأل الله أن يوفقني وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، ونستقبل أسئلتكم واستفساراتكم حول هذا الموضوع إن يكن لدى المستمعين شيئا من ذلك. جزاكم الله خير من شغل هذه المقدمة التوضيحية والتوجيهية المباركة، وأبدأ باستقبال اتصال الأخت أم عبد العزيز. وقبل ذلك أعتذر إلى كل الذين اتصلوا ويعني لم يلتحقوا بنا على الهواء. تفضل أم عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يجزاك خير. إذا كانت المرأة قائمة بحقوق زوجها من تربية الأبناء والخدمة إذا كانت المرأة قائمة بحقوق زوجها من خدمته ومساعدته في سداد دينه وتربية الأبناء واحترام أهله وإكرام ضيفه، ومع ذلك هذا الزوج لا يحترمها ولا يقدر، وحين هنا أمام أبنائها وقد أن يصل يعني لأن يمد يده عليها، هل يحق لها في هذا الحال أن تطلب الطلاق يا شيخ؟ يا أختي، لا شك أن بعض الرجال لديهم تصرفات عشوائية وتصرفات تنبي إما عن جهل وسوء خلق او والعياذ بالله عن تأثير مخدر مسكر، نسأل الله السلام والعافية. كون الرجل يضر بالمرأة او يهين كرامته خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما حق امرأة الرجل مما عليه قال تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتفيت ولا تقبح ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تضرب الوجه، لا تقول لها قبحك الله وتسبها ولا تضربها مع وجهها، هذا منكر، بل يجب احترامها، لا سيما ان بذلت جهودها واظهرت لك حسن التعامل واعطتك مالها وقضت دينك وربت اولادك، فالواجب ان نشكر لها حقها وان نحترمها وان نشعرها بمنزلتها ومكانتها منا وان لا نسيء اليها. وعلى الانسان ان يتقي الله، هذه امراه ضعيفه لها اولاد، لماذا يعني تهين كرامتها؟ ماذا تعمل؟ هل تخرج باولادها لاهل بيت ابيها؟ لا يستطيع احد يتحمل اولاد احد. فالواجب على الرجل ان يتقي الله وان يفكر في تصرفاته وان لا يستغل ضعف المرأة لأجل أن يعمل تلك الأعمال السيئة القبيحة. أسأل الله أن يرد الهداية، ولكن اصبري واحتسبي وكوني على أحسن خلق، والمرأة الطيبة ذات المعدن الطيب هي المرأة الصبور، المرأة التي ربيت تربية صالحة، ربتها أم طيبة وأب صالح، تصبر وتحمل وعسى البرد قريب ان شاء الله. ان شاء الله. معنا ام رباح من الكويت، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا تتعب يا شيخ. حياكم الله. انا كنت صايم اليوم ودرست تعورني وحطيت مره، الشراء يعني صيام ولا فطور؟ لا يضرك ذلك. اذا قيمت على الشراب اي جائز ولا مو جائز؟ كيف؟ المس على الشراب. إذا لبست الشراب على طهارة فامسحي عليه يوما وليلة. طيب شكرا يا أم رباح. انتقل إلى أبي البراء، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام أبي البراء. كيف حالك يا شيخنا؟ بخير ونعمة وعافية من الله. يا شيخ عندي سؤال لو سمحت. تفضل. عندنا مريضة يا شيخ بالسحر. أيه. وأتينا لها بقارئ، والقارئ هذا يدعي أنها يعني يقرأ بالقرآن. أيه. فقرأ يعني قرأ آية الكرسي. طيب. قرأ آية الكرسي ولم يقرأ يعني بعض الآيات، وبعض الآيات حرف فيها يعني. أيه. فما أدري، سألنا رحنا للشيخ ثاني وكلمنا أن هذا كاهن ويستعين بالشياطين وكذا. يا أخي هو نعرفه مشعوذ إذا كان لا يقرأ القرآن أو يقرأه لكن يأتي بألفاظ لا نفهم معناها ولا ندري ما يقول، فإن كان يرقي المريض بسلام مجهول لا يفهمه السامع فإن هذا يدل على شعوذته. ويا إخواني أعلم أن في هذا الزمن كثر المشعوذون كثر الكهان، وبعضهم ليس بكاهن ولكن يدعي الكهانة ليمتز بها الأموال، كما قال غلام الصديق: لا تكهنت في الجاهلية وأنا لا أحسن الكهانة. لكن يجب أن سوق الكهانة والشعوذة رائج في هذا الزمن، فينسب نفسه المشعوذ والساحر وقد لا يكون عنده علم من هذا كله. نسأل الله العافية. شكرا لله بالبركة. تفضل ابو حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ابو الحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية. نحبك في الله ان شاء الله. حبك الله الذي لأجل ربنا. نعم. الله يحفظك يا شيخ. عندي ثلاثة اسئلة. السؤال الاول. السؤال الاول يا شيخ، عندي ولد موظف. نعم. واقسمت بالله اني ما اعطيه من راتبي شيء. لماذا؟ وبعد ايوه الان يا شيخ استلم راتبه وبعد يومين او ثلاثة يطلبني من الراتب. وقسمت اني ما اعطيه، وبعد فترة قلت الوالد جد تعطيه والفلوس من راتبي، فهل علي شيء يا شيخ الله يحفظك في هذا؟ يعني هو يسألك من مالك او من ماله؟ لا من مالي انا. طيب ابوك فقير؟ هو ولدي. ولدك اي محزب ولدك انت؟ ايوه. والولد فقير؟ لا موظف يا شيخ. طيب له عائلة كبيرة؟ العائلة عندي 13 نفس يا شيخ. لا قصدي هو ابنك؟ لا موظف بدون عائلة. لماذا لم تزوجه الان؟ شيخ انا خطبت له ولكن رفض الزواج. والقضية الان يطلب منك زيادة؟ يطلب مني زيادة على مرتبه. مرتبه كم؟ ها؟ كم مرتبه؟ مرتبه 4000 ريال. وين يتزوج؟ والله انا قلت بتزوج هالسنة ولا مرتبه كذا. أيوة. ولم يتزوج. ايوه ما ادري كيف يقضي، كيف ينفق هذا المبلغ. ايوه يا شيخ هذه المسألة هنا يا شيخ الله يحفظك. المهم يا اخي ايوه اسلك معه الحكمة. ايوه ولا تسلك معه طريق القسوة. الله يحفظك. وكن موجها له وقل يا ابني احفظ مالك وتنزوجك ان شاء الله واستعد لمتاعب الحياة، واعلم ان الحياة تحتاج الى رجل يتعقل. أيوة. ومن عقل ماله وضبط ماله دل على عقله، ومن اتلف ماله دل على نقص عقله. أيوة. وان هذا المبلغ المالي يجب ان تحافظ عليه، لا سيما وانت ساكن في الدار معنا تأكل اشرب. وفق النصيحة حظك، وفق اموالك، ولعلنا ان نعينك في زواجك، ورغب في ذلك وتعامل معه بالحسنى، فهو ولدك يجب ان تسعى في اصلاح اخطائه وتحمل سبيعاته. ولو اعطيته شيئا من يوم الايام انما حاول اقناعه بان الاصل ان يحفظ ماله وينظم حياته ويستعد لمستقبله بعد الزواج ان شاء الله. السؤال الثاني يا شيخ. نعم. نحن مجموعة من الموظفين في دائرة حكومية. نعم. وفينا من يتهرب عن العمل. يعني عندما نقوم بنصح بعض الاخوان يقوم بشتمنا يا شيخ. فما دورنا في هذه الدائرة؟ عليك النصح. عليك النصح. طيب عليك هدى. طيب هل نبلغ؟ هذا المختص. إن كنت مسؤول عن التبليغ بلغ. لا ما انا مسؤول على غير مسؤول، فلكل ادارة لها وضعها الخاص ولها يعني المسؤولون عن المتابعة. لست ممن وفيت له المتابعة ماذا في الادارة وكانت يعني قسم للمتابعة ومراقبة الموظفين، انت عليك النص بينك وبينه. اما الرفع فدعه للجهة المختصة لذلك، فان ادارة المتابعة هي المسؤولة عن التوقيع والحضور والخروج الى غير ذلك. السؤال الاخير يا شيخ الله يحفظك. امرأة بينها وبين زوجها 17 عاما لم يعني يقوم بالطرف عليها او الفراش معها، يا شيخ هل هي تطلق منه او تراجع الدائرة الحكومية؟ ترجع الى القاضي لينظر الموضوع. الله يحفظك يا شيخ. جزاكم الله خير. اذا شكرا لابي حسن وللمتصلين جميعا. نود حقيقة أن نبقى في إطار هذه القضية وهي قضية الطلاق إن أمكن، وحتى إن يستطيع بإذن الله تعالى سماحة الشيخ إفادة أكبر عدد ممكن ممن يعني يطرحون أسئلتهم عن هذه القضية. أنتقل إلى فهد. تفضل فهد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. حيا الله سماحة المفتي. حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ أحمد الله. أقول يا سماحة المفتي نعجيكم لإحضار كتب الزندقة والإلحاد والكفر في معرض الكتاب، يعني أحضرت جميع أي كتاب ممنوع في على وجه الأرض أحضر في هذا المعرض، كتب زندقة والإلحاد والكفر وكتب الجنس وجميع الروايات الممنوعة في العالم أحضرت لي. لعل إن شاء الله لعل الموضوع يعالج إن شاء الله. لا بد يا شيخ من معالجة قوية. لا يترك الأمر إن شاء الله، إن شاء الله يحصل خير إن شاء الله، وسيعالج كل القضايا، وربما يكون شيء يعني من غير قصد، ربما يكون ما يعني جاء من غير قصد او يعني خفي عن المراد، ربما يكون، لكن ان شاء الله ان الامر سيعالج بحكمة، وسان شاء الله يكون في المستقبل ما يسركم شاء جميعا. اذا شكرا لفهد. انتقل الى ابي محمد. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عبد العزيز؟ بخير ونعمة وعافية. محبكم في الله. أحبكم الله. بجزائر الشيخ. تفضل يا بارك الله فيكم وأحبكم. أريد طرح سؤال مهم. تفضل. لعلي طرحته سابقا على بعض المشايخ، لكن لعل كان في سؤالي نقصا أريد توضيحه، لأن منكم جوابا مفصلا. بارك الله فيكم وبارك في علمكم. تفضل يا محمد. سؤالي هو حول تدريس الفتيات في المدارس المختلفة عندنا في الجزائر، هذا ما عمد به البلوى يعني في كل البلاد الإسلامية. البديل الوحيد ممكن هو التعليم بالمرافقة، يعني في آخر الأمر يعني في آخر السنة تمتح تذهب البنت إلى مكان مختلف في حيث تنظم امتحانات وتمتحن، إذا نجحت انتقلت إلى السنة الموالية، إذا لم تنجح أعاد تقرب المرافقة. وهذا يعني لا يستطيع أغلب الدراسة بالمناسبة أن تتطلب أن يكون الولد فهماً. أبو محمد السؤال مباشرة، السؤال مباشرة يعني حكم تدريس في المدارس المختلطة في إخضاء مع العلم أن هذه العلوم سوية بنات المدارس المختلطة. والله يا أخي نعتقد وندين الله أن اختلاط التعليم بين الجنسين في المتوسط والثانوي والجامعة بل حتى في مراحل الابتدائي أن ذلك جريمة وخطر عظيم، وأنه يسبب أو يفتح المجال للفواحش، نسأل الله العافية. وأن التعليم بالمراسلة إذا تم فهو أولى من هذا التعليم مختلف، لأن الاختلاط إنما جاءنا من آثار استعمال الغربي لبلاد الإسلام فنشروا فيه هذه الأفكار، والمسلمون يجب أن يعودوا إلى رشدهم وأن يعلموا أن ضرر الاختلاط ضرر عظيم وسبب لانتشار الفواحش، نسأل الله أن يدل الجميع الخير. مما يجدر ذكره يا شيخ وسمحت شيخ ويؤسف له أن بعض الدول الغربية تراجعت عن هذا الفعل، ولا زالت بعض الدول العربية تدخل في تراجعوا لأنهم شعروا بالضرر، يعني هم أحسوا بالخطأ ورأوا أن الاختلاط جلب أنهم من المصائب والبلايا ما الله به عليهم، وإفساد لا شك أنه تذيب للشخصية الإنسان، المرأة تذوب أمام هذا الحدث، والذين يعبدون بها لا يقبلونها زوجة وإنما يتخذونها فقط مجرد المتعة وإلا لا يرغبونها، كيف ما أحد يرغب في امرأة يعلم أنها تنقاد مع كل أحد، نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم آمين. تفضلي يا سارة. سارة تفضلي أنت على الهواء. السلام عليكم. السلام. الشيخ أنا لي 6 سنوات زوجة، وبعد اكتشفت زوجي لا ينجب. لا ينجب. وهل عدم الإنجاب منه خاصة أو منك أيضا؟ منه، هو مسوي عملية وأثرت على أهالي. راجعتم طبيبا مختصا في ذلك؟ لا، هو أكيد أنه ما ينجب. هو يعني ثبت طبيا حكمه ولا يمكن من طريق التلقيح الصناعي أو طبيا ما يمكن؟ إيه طبيا ثبت أنه ما ينجب، بس ما أدري وش حكم الطلاق. هو هذا الأمر عائد إليك، استخير الله واسأل الله الخيرة المباركة، وأسأل الله أن يختار لك ما فيه الخير. اللهم آمين. إذن شكرا لسارة. معنا أم عبد الله من الرياض السعودية. تفضل. ألو. نعم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير. حياكم الله. والله أنا عندي سؤالين يا شيخ. ما هو السؤال الأول؟ السؤال الأول تأخرت الدورة عني 2 شهر. نعم. بعدين ثاني ألوان. نعم. لمدة هاتين لها 2 أسابيع. نعم. الأسبوع الأول يعني ما يدفع الصلاة، ما حكي يدفع الصلاة، وأنا أصلي ما تركت الصلاة. طيب العمر كم؟ والله تقريبا 47 48 تقريبا. والله يا اختي اذا كان من سنة انت لخطة، لكن اني راجع الدكتورتي وانا ما تركت الصلاة ولا ويوم راجعتها قالت لي لا تتركين لا تصلين، هذه من دورة يعني انها ما تأخرت وقت طويل معك عشان تتركين الصلاة. ما دام الطبيبة قالت لك ان هذا الماء النازل هو دم حيض فاعتمدي بقولها. طيب ام عبد الله باقي سؤال ثاني. طيب اذا ذهبت ام عبد الله واتى ابو تركي. تفضل ابو تركي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تركي كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية. ولا يا شيخ بتوجيه كلمة للذين يتابعون القنوات الفضائية. تفضل. يعني الآن يتحججون في الأخبار يعني خاصة قناة الجزيرة التي يعني تقدم أخبار امرأة ومتبرجة. أريد إجابة مفصلة، هل هذا حرام أم لا؟ يعني يشاهد الأخبار لكن التي تقرأ الأخبار امرأة. طيب. يقول نحن نتابع الأخبار وبعض العلماء يقول لك في ذلك. شكرا يا أبو ثور. يا أخي قناة الجزيرة ليس أي فقط بمجرد إخراجها امرأة متبرجة فحسب، هذا خطأ، لكن عندها من الأخطاء فوق هذا كله. هذه القناة تشكل حقيقة في اتجاهها، ويجد الإنسان نفسه يشك في اتجاهها وما تحمله من أفكار وما تدعو إليه من طعن في الأمة، تشكيك في ثوابتها، وأيضا جنايتها على هذه المملكة السعودية الجناية التي تعتبر لها، ومحاولتها إيجاد البلبلة والكلام الملفق والأكاذيب. وأيضا يا إخواني على المسلم تقوى الله، متى ما كان ما في الشاشة من شيء يخشى نفسه من أن يتأثر به من امرأة متبرجة، ولا شك إن النظر في الشاشة ليس كالنظر المباشر، لكن إذا كان الإنسان يجد أن ما يعرض به هذه الشاشة فيه شيء مما قد يعني يحدث شرا فالبعد خير، إلا لا شك إن ما كان مباشرة أشد مما كان من الشاشة، إلا أن المسلم إذا وجد نفسه متأثرا بمنظر سيء فابتعد عنه طاعة لله، فذاك من باب إغلاق وسائل الشر. جزاكم الله خير. شيخ محمد من الجزائر يقول: رجل طلق امرأته في طهر جامعها هي ثم راجعها من الغد، فهل تحتسب هذه طلقة أم ترفع؟ الطلاق في الطهر الذي جمعت فيه المرأة يرى جمع من العلماء عدم الوقوع، ويقولون إنه مخالف للسنة، فإن الله يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، بأن تطلقوهن طاهرات قبل أن تمسوهن. ولذا أمر النبي ابن عمر لما طلق امرأته الحائض قال: مره، قال لعمر مره بل يراجعها حتى تطهر ثم تحيطر، ثم إن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. تقول: طلقني زوجي صبيحة اليوم التالي للزواج، فهل المهر من حقه أم من حقه؟ إذا دخل بها استحقت المهر كاملا. جزاكم الله خير. معنا أم عبد الله على الهاتف، تفضل. هو السؤال الثاني. نعم. هل صلاة الضحى اللي تسننها يعني راتب عليها، لو اني يعني جاوبت الظهر وانا ما تسننتها، او اني رحت لي شغله وجيت لي الوقت الصيف؟ يا اختي المسلم والمسلمه اذا عمل عملا صالحا شرع له ان يواظب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا، تقول عائشه لنا: وكان احب الاعمال اليه ما داوم صاحبه على الانقل. الأخ علي يقول: إذا كانت المرأة هي التي تطلب الطلاق بعد كل مشكلة بين الزوجين فما الحل؟ لا يستغل بجابتها، ينظرها ولا يستعجل، لعلها طيشة يعني غضبة وطيشة يمكن أن تبي. نعم. أيضا الأخت نادية من الإمارات تقول: هل من قال علي الحرام هل تحرم عليه زوجته أم تكون عليه كفارة؟ إذا قال علي الحرام اسأله، إن كان أراد الطلاق أوقع له طلق، وإن لم يكن أراد الطلاق جعلناه ظهارا، يكون كفارة جميل الظهار. الأخ صدوقي من الجزائر يقول: بنت تقدم إليها شخص وقام كما يوجد شائع عندنا في البلد بقراءة الفاتحة عليها، أي بحضور إمام المسجد وقراءة الفاتحة جماعيا سرا، يقول: عندما يقرأ عليها الفاتحة لا يجوز لها الزواج من غيره حتى يتركها، وهذا الشخص كان يتردد على هذه الأسرة وهذه البنت مرة كل 3 سنوات ليطمئنها بأنه لم يتركها، مع العلم أنه قادر على الزواج ماديا ومعنويا لكنه مماطل لأسباب لا تعلمها هذه البنت. مجرد قراءة الفاتحة لا تعتبر زوجة. هذه طريقة بعض إخواننا المسلمين، إذا خطب المرأة نقرأ الفاتحة تبركا، هذا أصلح. النكاح يتم بقول الولي للزوج زوجتك ملكتك أنكحتك، وبقول الزوج قبلت. أما مجرد قراءة الفاتحة فلا تسمى، ليس لنا هذا عقدا. يعني يقول هل يجوز لهذه البنت الزواج من غيره، مع العلم أن هناك من يقول لهذه البنت يجب عليك الطلاق بقراءة الفاتحة كذلك؟ لا أبدا، أصلا لا تم نكاح، مجرد قراءة الفاتحة لا نسميه عقد نكاح. معنا الأخ سليمان على الهاتف، تفضل. وعليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم وعليكم السلام. مساك الله بالخير شيخ عبد العزيز. حياك الله. عندي هذا السؤال بسيطة بسرعة عشان أستمع لك بعدين. تفضل. السؤال الأول يا شيخ، من أسباب الطلاق تخديب الزوج الزوجة، يعني إذا جلس مجموعة استنساء يتكلمون عن الزوج ليش ما الزوج يسوي كذا، يخربون عليه زوجها، سمعكم ذلك أول شيء. ثاني شيء يا شيخ، أصلًا هل يحق لها الطلاق؟ يا سليمان. مدي تعطيني كل سؤال الوحدة بهدوء. الأول، الأول يا شيخ، من أسباب الطلاق أن تخطب المرأة على زوجها، تخطب المرأة. طيب الثاني، بعض الرجال يعني يأتي من الدبر، فهل تطلق زوجته؟ يا سليمان، السؤال الأول، تخديب المرأة على زوجها هذا منكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من خبب امرأة على زوجها، وهذا من أعمال السحرة كما قال جل وعلا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. السؤال الثاني، رجل يعني المرأة يأتي زوجها من الدبر، هل تطلق هذا؟ والله الإتيان في الدبر منكر وكبيرة من كبائر الذنوب، وجاء لعن فاعله، فإن استمر على هذا العمل السيء وجب على المرأة ألا تجيبه، وحرام عليها طاعته، ويجب امتناع، ويجب عليها امتناع عنه، فإن أصر ترفع المحكمة، يعني لا يجوز هذا الشيء، لأن الله ما أباح الدبر، وعمل الدبر عمل قوم لوط، وما أباح الله لهذا، والله يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، قال العلماء يجشر في أن يكون في القبل. وأما الدبر ففيه من المضار والمفاسد ما الله به عليم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أضرار ذلك العمل السيء ونتائجه على المرأة وعلى الرجل وعضوه، فهذا خلق ذليل، والله أباح لنا ما أباح وحرم علينا ما حرم. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله كلاما بالتفسير حول هذا الموضوع، ورد على من نسب لبعض الصحابة والأئمة القول بهذا، وقال هذا كله كذب عليهم، وبين فساد هذا الأمر وأنه من الأمور الخطيرة. فالمحققون من أمة علماء المسلمين يرون حرمته ويحكمون بذلك، وهم خالف الفطرة، والمرأة لا يجوز لها طاعته، بل يجب عليها الامتناع، وإن أراد لترفعه للمحكمة لينظر القاضي في الموضوع. جزاكم الله خير. انتقل إلى أسماء من ليبيا، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم وجعله البارك هذا البرنامج من ميزان سخرية كل ورد. جزاكم الله خير. شيخ الفاضل أطال الله في عمرك، أنا عندي قضية أني أنا كنت متزوجة وطلبت الطلاق، فقام الزوج بتطليقي أمام شهود، وحينما رفعت القضية لأخذ أوراق منه أنكر الطلاق علي، ولي 3 سنوات بين المحاكم، لا أعرف إذا كان بعد ما سمعت الطلقة كنت في عفوا. أعيد السؤال. طلقني زوجي أمام شهود وهم مشائخ ومنهم وكيلي، فدانت علي الطلقة، يعني جاءت أكثر من مرة الطلقة، وعلي كتبت أهلي، يعني أنا طالب الطلاق، عندنا بمعنى يعني إيه، أنا دخلت العدة، فصعب قضية بس ناخد الورقة يعني من فعل، قال لي لا أنا ما طلبتش وانكر في الطلاق، فما حقني أنا في الحالة هذه؟ أنكر الطلاق بعد أن طلق أمام شهود. والله إذا ثبت بالبينة بالشهود العدول أنهم سمعوه يطلق، فهذا لا يحل إنكاره ولا يجحوده. والأصل أن الطلاق يقبل قول الزوج، ما لم تأتي بينة. فإذا جاءت البينة بالشهود أن الزوج أشهدهم على الطلاق وأوقع الطلاق بحضرتهم، فإن المرأة تأخذ بهذا وترفع المحكمة تمتنع عنه إلى أن يتم نظر الموضوع. معنا الأخ مجاهد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام. أقول يا شيخ عندي سؤال. نعم. إذا الحديث إذا فسد الشام فلا خير فيكم، فلا خير فيكم. كيف؟ إذا فسد الشام فلا خير فيكم. إيه. هذا هو صحيح. الله أعلم صحة ذلك. إنما يا إخوان المهم أننا يجب أن نعلم أنه لا يضر العبد إلا عمله السيء. فساد الآخرين لا يؤثر عليه إلا إذا عملت بعمله، وصلاح الآخرين لا ينفعك إلا إذا أخذت به. فعلينا أن نسعى في إصلاح أنفسنا وإبعاد الشر عن مجتمعنا والتعاون مع قيادتنا في الخير، ونسأل الله للجميع السداد. يقول جلال من ليبيا، إذا كان الطلاق رجعين فكيف يرجع الرجل زوجته؟ يرجعه بأمرين، إما بأن يقول لها راجعتك. قال العلماء ولو جامع لو وطئها بجماع فإن جماعه لها رجعة. نعم. والإشهاد يقول هل يصح أن يشهد أن يكون الشهود من أهله أو من أهلها خوف خروج الخبر وانتشاره؟ بس وش الله يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم. نعم. أيضا أحد الأخوات تقول متى يحق للمرأة أن تطلب الخلع؟ تطلبه إذا كرهت خلق زوجها أو كرهت خلقه أو خابت إثما بأنها لا تستطيع القيام بحقه، فلها أن تطلب الطلاق. الخلع إذا قال أنا لا أستطيع أن أقوم بالواجب، فيجب عليها أن تبذل للزوج ما أدفع لها، وعليه أن يقبل إذا كان لمصلحة. جزاكم الله خير. لكن طلب الخلع بلا سبب ما يجوز. حديث فأيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بعث فحرام عليها رائحة الجنة. جزاكم الله خير. هذا اتصال من الأخت هدى، تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، إذا كانت المرأة تطلب من زوجها سكن مستقل يعني، هل هذا يصدق يعني انه من عقوق الوالدين وكذا؟ والله يا أختي تنظر، إن كان طلب السكن لأمر ضروري من مضايقة حصلت لها وأمور، أما إن كان مجرد فقط توسع من غير ضرر من غير إساءة، كونها تحمل زوجها على البر بأبويه والإحسان إليهما هو مطلوب. أما إن كان هناك ضرر في بقائها ومضايقة من بعض الأبناء ونحو ذلك، هذا مبرر. أما إذا لم يوجد مبرر فكون المرأة مع زوجها تعينه على بر أبويه، لك بعد حين إذا كبر أولادها وصار لهم زوجات كيف ترجو من أبنائها؟ ينبغي أن تجعل نفسها في الميزان. معنا أبو عبد الله من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. لحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. تفضل أبو عبد الله. إذا سمحت يا شيخ أبسأل عن حلق الشنب الشارب. نعم. السنة قص الشارب، فالقص أو الحلق كله شيء واحد إن شاء الله. شكرا لأبي عبد الله. سؤال من إحدى الأخوات تقول أو أحد المشاهدين يقول طلقت زوجتي ثم اتضح لي أنها حامل، فما العمل؟ جائز، طلاق الحامل جائز، ولهذا الرسول قد طلقها وهي حائل أو حامل قد استبان حمله. معنا الأخ أبو عبد الرحمن الهات، تفضل. أبو عبد الرحمن. نعم. تفضل. السلام عليكم. السلام. السلام. كيف حالك يا شيخ؟ نحمد الله. عندي سؤال يا شيخ. نعم. إذا قال رجل يقصد الحلف ما يقصد الطلاق، إذا قال علي بالطلاق ثلاثة نفعل كذا يعني أو ما تفعل كذا أهل الأشخاص؟ الأولى ترك هذا، ولكن إذا ما قصد الطلاق وإنما يقصد المنع أو الحث فإنه يكفر، فإنه نسميه يمين الطلاق فيكفر كفارة يمين بأن يطعم 10 مساكين. معنا الاتصال الأخير من الأخ جمال من الجزائر، تفضل جمال. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ انا عندي طلب وحيد بس. كيف؟ احب طلب من عند شيخ انه يدعي لي بارك الله فيك. الله يوفقني واياك لما يحبه ويرضى. اللهم امين. بارك الله فيك يا شيخ. شكرا لك يا جماعة. اذا في الدقيقة الاخيرة سماحة الشيخ، هنا سؤال من احد الاخوة يقول ما حكم الحلف او هل يقع الطلاق في حالة الغضب؟ هذا يختلف. الغضب منه غضب شديد يكون صاحبه بمنزلة المجنون لا يعي ما يقول، وهناك غضب بدائي، هذا الغضب الاول مرفوع القلب التكليفي عنه لا يخاطب غير مخاطب، والغضب في مبدئه واقع طلاقه، وانما خلاف العلماء في الغضب ما فوق العادي ودون المنتهي، هذا هو الخلاف بين العلماء فيه. نعم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ، جزاكم الله خيرا أنتم مشاهدي الكرام على بقائكم متابعين ومشاهدين، وعلى كل وشكرا لكل من سأل وطرح سؤاله بين يدي سماحة الشيخ. نعود فنلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم، إلى أن نلتقي أستودعكم الله في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.